بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: أنا متزوج من امرأة أجنبية وتم العقد عليها وأسلمت وهي محافظة على الصلاة وقراءة القرآن وأعلنت إسلامها وعلى شهود مسلمين، هل يتم عقد قران جديد وما حكم العقد السابق؟ أعيد. يقول: أنا متزوج من امرأة أجنبية وتم العقد عليها وأسلمت وهي محافظة على الصلاة وقراءة القرآن وأعلمت إسلامها على شهود مسلمين، هل يتم عقد قران جديد وما حكم العقد السابق؟ لا يلزم يعني عقد جديد، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، فإذا كانت نصرانية وليست وثنية فإنه لا يلزم أن يجدد العقد، وإسلامها خير لها ولك ولأبنائها. وأما تجديد العقد فإنه لا يلزم إذا تأكد أنها يعني نصرانية، وأما لو كانت وثنية فإن العقد يعني أصله فاسد وبقاؤك معها محرم، فهي إذا أسلمت عند ذلك تعقد عليها، فإذا كانت نصرانية لا يحتاج إلى تجديد العقد. يقول أيضا: زوجتي خرجت من المنزل مع أختها إلى منزل أبيها بدون موافقتي وتركت أولادها لي، فلما طلب الأهل أن آتي بأولادي زوجتي حلفت بالطلاق أني لا آتي بهم، فما حكم هذا اليمين؟ وإذا ذهبت عند أهل زوجتي فما حكم هذا اليمين لو ذهبت عند أهل زوجتي إلى آخره؟ حلف بالطلاق؟ نعم. على كل حال الحلف بالطلاق لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله، أما الحلف بالطلاق لا يجوز، بل بعض العلماء يرى أنه من الشرك. وأما يعني حكم هذا إذا حلف بالطلاق أن يقول لزوجته هي طالق إن لم تفعل أو زوجته طالق إن لم يفعل كذا، فالعلماء اختلفوا في هذا، وكثير من أهل العلم يرى أنه إذا حصل هذا الفعل الذي علق عليه الطلاق أن الطلاق يقع سواء بفعله أو بفعلها، فإذا قال هي طالق إن فعلت ففعلت فيقع الطلاق، وإن قال هي طالق إن فعلت فإذا فعل يقع الطلاق، لأن هذا طلاق معلق على أمر، فإذا فعل وقع الطلقة. وبعض أهل العلم يقول ينظر إلى قصده، فإذا أراد تعليق الطلاق على فعل يقع بتعليقه عليه وبوقوع الشيء الذي علق عليه الطلاق. ومنهم من يقول، ويقول أيضا أصحاب هذا القول يقولون وإذا أراد بهذا اليمين والمنع من فعل سواء لنفسه أو لزوجته فإنه لا يقع الطلاق، وإنما يجب عليه كفارة يمين، لأن هنا إيقاع الطلاق إنما جرى مجرى اليمين فيلزمه كفارة يمين. وهذا قول قال به بعض أهل العلم مع تشديد العلماء في هذا، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا الذي نفتي به، مع أن القول الآخر قال به الأئمة الأربعة إنهم يرون أن الطلاق يقع، قال لكن هذا الذي نفتي به، وإن كان القول الآخر هو قول له وزنه وبه قال الأئمة الأربعة، فدل على أن القول الآخر قول قوي وهو قول كثير من أهل العلم. وكثير من الناس اليوم يعني تهاون في هذا الأمر، حتى إن في هذه الفترة أثناء استقبالنا الأسئلة على الهاتف المجاني كثير من الأسئلة في هذا الموضوع، يعني رجل حلف على زوجته بالطلاق، أكثر يعني أسئلة الناس وكثير من الأسئلة تكون عن هذا الأمر، مما يدل على تهاون الناس بهذا الأمر، وبعضهم لربما ألقى هذا الأمر على زوجته أكثر من مرة ويخشى أن تبين زوجته منه، فما ينبغي، من أراد أن يمنع زوجته يمنعها بأسلوب وبطريق، ولا بأس أيضا أن يعاقبها أو أن يهددها بعقوبة. أما الطلاق إذا كانت له رغبة في زوجته الطلاق ليس للعب، الطلاق حكم شرعي من أراد أن يمسك زوجته فلا يجوز له أن يلقي الطلاق من أجل أن يخوفها أو أن يهددها أو أن يمنعها أو أن يطلب منها شيئا. أما إذا كانت ليس له رغبة في زوجته يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تعتد. أيضا هذا الطلاق السني المشروع. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شخص مدمن على الخمر يصلي ويترك الصلاة، هل يحج ويعتمر عنه؟ إذا كان موجود حي فإنه لا يحج عنه، وإنما يحج عن الميت أو العاجز، سواء كان فاسقا أو لم يكن، إذا كان حيا قادرا فإنه لا يحج عنه. يقول أيضا: هل ينبش قبر شخص توفي من مدة قصيرة أم هناك شروط؟ لا يجوز نبش القبر إلا لمصلحة راجحة، مثل أن يدفن في مسجد. لو دفن في مسجد فذكر العلماء أنه ينبش القبر إذا جعل في مسجد، أما إن لم تكن هناك مصلحة فإنه لا يجوز أن ينبش القبر وأن ينقل إلى مكان دون أن تكون هناك مصلحة راجحة. يقول السائل: كيف تكون العدة بالنسبة للزوجة، وهل في العدة أجر عمرة أو حج؟ يقصد عدة الوفاة. العدد كثيرة، في عدة وفاة وعدة المرأة المطلقة وهي تتفاوت، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة المرأة التي تحيض 3 قروء، وعدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، فتختلف العدد. وكذلك يعني المرأة إذا كانت تعتد من طلاق غير بائن فهي زوجة، تبقى في بيت زوجها ولا تخرج، بل إن العلماء قالوا يستحب أن تتزين له حتى يكون هذا ذريعة لرجوع زوجها لها، وأن يرفع الطلاق وأن يعود لزوجته. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل معناه الوجه واليدان؟ لا، ليس المقصود بهذا يعني إلا ما ظهر منها دون اختيارها، أما هذه باختيارها أن تغطي وجهها وكفيها، وإنما قال العلماء مثل أن تمشي المرأة، فهي إذا مشت فإنها قد يعني تكون في هيئتها أنها يظهر جمالها، وهي لا يمكن أن تدفع هذا عن نفسها، أو أنها إذا مشت سمع الناس صوت نعليها. هذه الأشياء التي قال العلماء أن هي التي تظهر دون اختيار، وأما إذا كانت باختيارها يعني أن تزيل هذا الشيء فيجب عليها أن ترفع كل ما تستطيع إخفاءه من الزينة، فباستطاعتها أن تغطي وجهها وكفيها. أما الذي لا تملكه مثل أن تكون يعني مرأة يعني قد يرغب فيها من جهة طولها ومن جهة جمالها، وهذا لابد أن يظهر يعني دون اختيارها، فهذا معذورة هي فيه. وأما كونها هي تظهر زينتها ووجهها وكفيها أو تتطيب أو تلبس الزينة أو تجعل يعني بعض الزينة في ملابسها الخارجية كما انتشر الآن بين النساء الزينة في العباءات، فهذا محرم، لأنه يحرم على المرأة أن تبدي زينتها. فهذه العباءة أو هذا اللباس الذي تتستر به المرأة يجب أن يخلو من الزينة، وإنما الزينة تكون في ملابسها عند أهلها وعند محارمها وعند زوجها. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز صلاة الجنازة بعد الإقامة وقبل الشروع في صلاة الفريضة؟ جائز الآن أولى أن تكون الصلاة بعد صلاة الجماعة، بعد أن تؤدى الصلاة، حتى يشهد هذه الصلاة كل من شهد صلاة الفريضة، ولأن هذا الذي درج عليه الناس والشذوذ يعني عن ما عليه عامة المسلمين هذا لا خير فيه. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا ولعله هو المبرر القوي لهذا هو أن الجنازة إذا صلي عليها ينبغي أن يسار في دفنها، فإذا صلي عليها قبل الصلاة فإن الناس إما أن يصلوا فيؤخروا الجنازة، وإما أن يشيعوا هذه الجنازة فتفوتهم الصلاة، ولهذا تؤخر صلاة الجنازة بعد أداء صلاة الفريضة. سائل يقول: إني أحبك في الله فادعو الله لي بالتوفيق والسداد، حججت حجة بدل، فهل يسوغ لمن وكلني أن يصنع ما يسمى النقيعة وليمة، شكرا لله على أن وفقه لإسقاط الفرض عن أبيه المتوفى؟ أحبك الذي أحببتني فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه الصادقين في هذه المسألة العظيمة التي هي من أعظم يعني أعمال البر إذا صدق الناس فيها، ونسأل الله له التوفيق وأن يعينه على أمر دينه ودنياه، وأن يرشده إلى ما فيه الخير والفضل، وأن يكون هذا الدعاء عاما لكل من يسمع ولعموم المسلمين. وأما ما ذكره من أنه يعمل وليمة سماها ماذا؟ النقيعة. هو حجة بدل ويسأل هل يجوز لموكله أن يعمل وليمة شكرا لله على أنه أسقط الفريضة عن أبيه؟ لا يجوز لا للموكل ولا للوكيل أن يعمل هذه الوليمة بقصد أنه كل حج لا بد أن تعمل بعده وليمة. وأما إذا كان من باب الشكر والذي يسلم من مشابهة من يبتدع في هذا، فإنه لا بأس أن يكون هناك شكر لله عز وجل بالصدقة بعمل يعني طعام يطعم به الفقراء، لكن على غير هيئة ما يفعله بعض الذين يتخذون هذا سنة بعد الحج، فإن هذه بدعة. عندما يأتي الحاج في بعض البلدان لا بد أن يعمل وليمة، وكأنهم يرون أن هذا واجب، ثم يأتيها الناس ويدعو لهم، ولربما قرأ القرآن لبعضهم ثم يغفون عليه لقب حاج، كل هذه من الأمور المبتدعة. وأما كونه يعني يذبح ذبيحة شكرا لله على غير هذه الهيئة ويريد بهذا شكر الله عز وجل على نعمته، فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. أخ يقول: لي أخ من حفاظ القرآن أصابه كرب شديد، يطلب منكم الدعاء وهو في حاجة ماسة إلى الدعاء. أنا وجه الأخوة جميعا الذين يطلبون الدعاء أن يتوجهوا لله عز وجل، فإن ما من رجل منا إلا وهو يشكو من ذنوبه ما تشكون منه، فكلنا مذنبون مقصرون، والإنسان لولا أن نهينا عن التحدث بالذنوب لا ذكر الإنسان من أمره ما يعرف الناس ضعفه وتقصيره، لكن لم يبح لنا هذا. فعلى كل حال الواجب على الناس جميعا أن يلجوا إلى الله عز وجل، وأن يتضرعوا إلى الله عز وجل في طلب الدعاء. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم في الفضل إذا جاء من يطلب الدعاء يقولون ادعوا لأنفسكم، من يطلب الرقية يقولون ارقوا أنفسكم. جاء رجل لعمر فقال ادعوا الله لي، قال لست بنبي ادعوا الله. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص قال لست بنبي ادعوا الله. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نحب لإخواننا هو أن نتضرع إلى الله عز وجل، وأن نتلمس ساعات الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل، وفي السجود، وبين الإذان والإقامة، وفي السفر، وكذلك عند الكرب، فإن الله عز وجل يستجيب لعباده، أما يجيب المضطر إذا دعا، فيلجأ إلى الله ويبشر بخير. وكلما كان الإنسان متصلا بالله عز وجل متوجها إلى الله في حاجته، كلما كان أرجى له في قبول الدعاء وتفريج الكرب. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تجارة الحاج أثناء حجه، وهل يؤثر في مناسك الحج؟ لا بأس بالتجار، التجار الحاج كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، فلا بأس أن يتجر إذا كانت هذه التجارة مباحة من الناحية الشرعية ومرخص فيها من قبل ولي الأمر، فلا بأس بذلك. وأن يكون أيضا صادقا في تجارته، لا يصحبها كذب ولا غش ولا خداع. نعم. أنبه إلى أن غدا إن شاء الله نتوقف في الدرس لأني مرتبط بدرس آخر، ونستأنف الدرس بعد غد إن شاء الله. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد.